رحمك رحمك يا رب، رحمك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي دعائي. رحمك يا رب العباد ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي. أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عيت من البعاد الرضا، فجد بولائي. بجودك موئل، فلئن رددت فمن سواك دوائي. ولقد رجوتك يا إلهي ضارعا متذللا ألا يخيب رأي.